طيب ندخل في الدرس الثاني. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح قواعد الإسلام المؤصل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام أحمد بن حنبل. وصلنا إلى الصفحة 44، آخر صفحة، معرفة أسباب النزول ولزوم ذلك لفهم الشريعة وتدبر القرآن. هذا تكلمنا فيه في القاعدة الثانية في مسألة القرآن، بينا الدال وهو الله تعالى، ثم الدليل القرآن، ثم ندخل على المستدل القرآن النبي والسنة، ثم أهل العلم. قال الشاطبي في الموافقات في أصول الشريعة مختصرا، يعني جعلته مختصرا لأن الكلام كثير. المسألة الثانية معرفة أسباب التنزيل، لازمة لمن أراد علم القرآن. سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث تفهم منه، كما بينت لك إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا الحديث إنما كان لمن رقى الإنسان بالقرآن وأخذ مالا عليه. لذلك الشيخ الألباني لظاهريته قال لا يجوز أخذ المال على القرآن إلا للرقية، ومنع طلبة العلم الذين جعلوا من حفظهم يحفظون الأولاد، وهذا خير، بدل أن يذهب إلى عمل يصرفه عن القرآن ابتداء، فأنت تأخذ الأجر، وإن أفضل ما أخصم عليه أجرا كتاب الله. فنعم سبب ورود الحديث كذا، لكن عندنا قاعدة أخرى لم يلتفت إليها الشيخ، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نرجع بالسبب، كل شيء نزل في القرآن بآية، سبب نزول الآية أو بحديث سئل النبي فجاوب فيه لسبب، فنترك السبب ونأخذ الحديث بعمومه. فمسألة معرفة نزول الآية مهمة جدا، يفهمك ما معنى هذه الآية، لأن سبب النزول يربط لك هذا ويجعلك مفسرا للآية. والدليل على ذلك أمران، أحدهما أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن فضلا عن معرفة مقاصد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال الخطاب. ما السبب في نزول الآية ورود الحديث؟ فده له تأثير من جهة الخطاب أو المخاطب أو المخاطب أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك. لذلك الفتوى تتغير بتغير الأحوال والأشخاص والمكان والزمان والعادات والأعراف. الإمام أحمد في المذهب الحنبلي في مسألة له فيها ستة أقوال، غالب الأئمة هكذا في كل فتوى في نفس المسألة مع اختلاف الأشخاص واختلاف الزمن واختلاف ما لماذا أفتى أكثر من مرة في مسألة واحدة على حسب سياق الكلام وما يحدث. قد تبيح لإنسان شيئا لا تبيحه لغيره، سواء في نفس المكان أو في غير الزمان على حسب الأحوال، تمام؟ وكل هذا مراعى. قال كالاستفهام، لفظه واحد ويدخله معان آخر من تقرير أو توبيخ أو غير ذلك. قلت في الهامش قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، هذا استفهام إنكار. وقوله تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، توبيخ. وقوله فأي الفريقين أحق بالأمن، استفهام تقرير. اللفظة تختلف باختلاف السياقات، دي مهمة جدا، لا يستقيم لكلمة لآية للفظة في آية أو في حديث تجعلها في كل الفتاوى، ما ينفعش، هذا لا يستقيم. طيب كالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها، تمام، آيات وأحاديث كثيرة، ولكن الأصل الأمر الوجوب، صرف عن الوجوب بدليل أو بحديث أو بإجماع. طيب ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، يبقى الحديث أو الآية أو الكلمة الأمور خارجة السياق، يعلمك الحديث ذق إنك أنت العزيز الكريم سورة الدخان، لا كريم ولا عزيز، ده حقير وسفيه، هو في النار خلاص. فهو صرف اللفظ عن ظاهره، تمام، وعمدتها مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة. يعني مثلا أنت مع ابنك يعني كبر وهو يعلم الحرام، فكان في غاية في لحظة في غاية الغضب الشديد، فأنت لابد أن تغير الأمر مع حتى يهدأ. فهناك سياقات، يعني أنت مثلا عندك ولد كثير المشاكل، ففعلت معه كل ما تستطيع وهو ما زال، فلا بد لزاما أن تغير طريقتك معه. أنت تريد الإصلاح، والذي تفعله من الشدة والضرب وما شابه والزجر لم يأتي معه بسبب أو بتغيير، تغير. القضية هنا على حسب السياق، من يريد الله به خيرا فقه في الدين، تمام؟ قال وليس كل حال ينقل وكل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة، لابد، أو فهم شيء منه. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط، أنت علمت السبب، تمام؟ وهذا من عند الله سبحانه وتعالى، نزول بسبب. قال لكل مشكل في هذا النمط، فهي من المهمات في فهم الكتاب فلا بد. ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال، وينشأ عن هذا الوجه عن هذا الوجه. الوجه الثاني هو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات، ومورد للنصوص الظاهرة، والنصوص الظاهرة مورد الإجمال والإجماع على حمل المجمل على المبين حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. ويوضح هذا المعنى ما رواه أبو عبيد عن إبراهيم التيمي قال خلا عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما نزل، فالعلم فيما نزل يجعلنا نفهم، تمام؟ وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، ده الأشد من كده، لا يدرون الأحاديث ولا يعلمون كتاب الله ولا يفهمون الشروحات ولا يعلمون تفسير الأحاديث ولا يعلمون الحلال ولا الحرام ولا الحق ولا الباطل، شغلان. فقال هنا وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لهم فيه رأي، لأنهم لا يعلمون سبب النزول، يكون لهم فيه رأي واجتهاد. والمسألة يدخل فيها الاجتهاد مع القاعدة، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ولها ضوابط، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان حظ من النظر. فقال فيكون له فيه رأي، فإذا كان لهم فيه رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا، وهذا الذي حدث. فقال فزجره عمر وانتهره، يعني انت بتقول ايه الكلام ده غلط. فقال فانصرف ابن عباس، فنظر عمر فيما قال فعرفه، يعني هو اشتد عليه وقال هذا كيف هذا يصل الامر الاختلاف حتى القتل لا ينبغي، فلما تأنى في الكلام ارسل اليه وقبل كلامه، فقال فعرفه فارسل اليه فقال اعد علي ما قلت، فاعاده عليه فعرف عمر قوله واعجبه. هذا رواه ابو عبيد في فضائل القران وسعيد بن منصور كما في الهامش، وما قاله صحيح في الاعتبار ويتبين بما هو أقرب، يعني إذا دليل آخر. فقد روى ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف رأي ابن عمر في الحرورية الخوارج، قال يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. مصيبة. فهذا معنى الرأي الذي نبه ابن عباس عليه، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. تمام. وروي أن مروان أرسل بوابه إلى ابن عباس وقال قل له لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، يتكلم على أواخر آية سورة آل عمران. فقال ابن عباس ما لكم ولهذه الآية، يعني فسر الآية على غير التفسير المنضبط، إنما دعا النبي اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، كما في مسألة الزنا، فقال لهم النبي في التوراة عندكم هذا الذي تفعلونه، الذي يزني يركب على دابة ويلطخ بالأشياء ويكون ظهره العكس، وهذا يفعلونه. ثم بعد ذلك لما أتى بالتوراة أنهم يرجمون، فهم كانوا هذا صورة من الصور يعني. فقال ما لكم وأن هذه الآية، إنما دعا النبي اليهود فسألهم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأرادوا أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم، ثم قرأ الآية، يعني غيروا التوراة وفرحوا بما عندهم من العلم، فأخذها مروان وقال هذا يعني كلنا سنعذب، فبين له ابن عباس سبب نزول الآية. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فهذا السبب بين أن المقصود من الآية غير ما ظهر لمروان. قال والقنوط يحتمل وجوها من المعنى يعمل عليه. قلت في الهامش القنوط طاعة لله، وقيل خاشعين، وقيل الدعاء، وقيل طول القيام، وقيل السكون، وقيل الدوام على الشيء، وقيل ويدخل فيه كل ذلك جمع أحكام القرآن القرطبي. فالسياق يختلف. قال قوله وقوموا لله قانتين، فإذا عرف السبب تعين المعنى المراد. وروي أن عمر استعمل قدام بن مضعون على البحرين، فقدم الجارون على عمر فقال إن قدام شرب مسكر، شرب فسكر، فقال عمر من يشهد على ما تقول؟ قال الجارون أبو هريرة يشهد على ما أقول، وذكر الحديث. فقال عمر يا قدام إني جاردك، قال والله لو شربت كما يقولون ما كان لك أن تجلدني. تمام. قدامة بن مضعون من الصحابة وحضر بدر. قال عمر ولم، ما دليلك؟ قال لأن الله يقول، شوف الكلام، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. شوف الآية استخدمها باستخدام قوي جدا، ولكن هناك خلل في الفهم. فقال عمر إنك أخطأت التأويل يا قدام، إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله. الله أكبر. وفي رواية فقال لما تجلدني بيني وبينك كتاب الله، فقال عمر وأي كتاب الله تجد أن ألا أجلدك؟ فتلا الآية فقال فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول الله بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها. فقال عمر ألا تردون عليه قوله؟ كلام في شبهة. فقال ابن عباس، شوف بقى الجمال، ومن يريد الله بخير فقيه في الدين، اللهم فقيه في الدين علمه التأويل. قال ابن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلنا عذرا للماضين. أسد الله حمزة بن عبد المطلب مات وفي بطنه وهو شهيد في أحد، مات في بطنه الخمر، فقال له إن هؤلاء الآيات أنزلنا عذرا للماضين. القضية هنا لم يحرم، لم تحرم الخمر بعد، فقد حرمت. والحديث في البخاري عبد الله بن حمار الذي سموه حمارا جلد أكثر من 50 مرة ولا يستطيع أن يترك الخمر، تتخيل هو صحابي، فقال له إن هؤلاء الآيات أنزلنا عذرا للماضين وحجة على الباقين. فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر، إيه قدامى شاهد الكلام ده، وحج على الباقين لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه الآية وهذه الآية من سورة المائدة سبحان الله، يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون. فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى عن شرب الخمر. قال عمر صدقت. فالمسألة هنا الفهم والوعي والإدراك والبصيرة والتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو. وحكى إسماعيل القاضي قال شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان، قال فقالوا هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية ليس على الذين آمنوا كما تأول قدامة بن مضعون. فقال فكتب فيهم إلى عمر، نفس المسألة في الوقت في عهد عمر، قال فكتب فيهم إلى عمر، فقال كتب عمر إليه أن ابعث بهم إلي قبل أن يفسدوا من قبلك. فهذا التأويل وتتبع المتشابه سيجعلون يجعل المسلمين يتأولون ويشربون الخمر، فألهتهم لي حتى لا يفسدوا من قبلك من الناس. فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس فقال يا قالوا يا أمير المؤمنين قد كذبوا على الله وشرعوا في دينه ما لم يأذن به إلى آخر الحديث. فهذه رواية أخرى من حديث عمر. ففي الحديثين بيان أن الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدي إلى الخروج من المقصود بالآيات، كلام مهم جدا. وجاء رجل من ابن مسعود فقال تركت في المسجد رجلا يفسر القرآن برأيه، يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين، فقال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذهم كهيئة الزكام. فقال ابن مسعود من علم علما فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، كما قال أهل العلم نصف العلم الله أعلم ولا أدري، قاله ابن عباس وابن مسعود وكل غالب الصحابة. فإن من فقه الرجل أن يقول لما لا يعلم لما لا علم له به الله أعلم، إنما كان هذا لأن قريشا استعصوا على النبي فدعا عليهم بسنين كسين يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، كما ترك قريش النبي في شعب أبي طالب والصحابة حتى أكلوا الجلد، فأذاقهم الله بما فعلوا وجهد حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر في السماء فيرى بينه وبينها بين السماء كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآية إلى آخر القصة. والحديث في البخاري ومسلم. وهذا شأن أسباب النزول في التعريف بمعنى المنزل، بحيث لو فقد ذكر السبب لم يعرف من المنزل معناه على الخصوص دون التطرق، تطرق الاحتمالات وتوجه الإشكالات. عندما لا تعرف سبب النزول يتطرق إليك القول هذا القول وهذا القول وهكذا وأنت لا تدري الحق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، منه ابن مسعود، وقد قال في خطبة خطبها: والله لقد علم أصحاب محمد أني أعلمهم بكتاب الله. الحديث في البخاري ومسلم كذلك. وفيه والأربعة هم عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل عندك في الهامش. وقال عبد الله بن مسعود في حديث آخر: والذي لا إله غيره، ما أنزلت سورة في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت. شوف سبحان الله، ويقسم بالله، شوف العلماء: ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لركبت إليه. وهذا يشير إلى أن علم الأسباب من العلوم التي يكون العالم بها عالما بالقرآن، لأن أصل هذا الدين بالقرآن والسنة تفسير للقرآن. وعن الحسن أنه قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها، وهو نص في الموضع مشير إلى التحريض على علم تعلم علم الأسباب. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن شيء من القرآن فقال: اتق الله وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن. يعني مسيرين تكلم، سألت عبيدة فقال: اتق الله وعليك بالسداد، فقد ذهب الذين يعلمون فيما أنزل القرآن، يعني مات الصحابة الذين يعلمون. وعلى الجملة فهو ظاهر بالمزاولة لعلم التفسير. إجمال بعد التفصيل بعد كلام الشاطبي، قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الفرحة التي ينبغي أن تكون عندما تعلم كتاب الله وتفهم كتاب الله وتعمل بما في كتاب الله وتدعو الناس إلى بما في كتاب الله، لأن هذا الدين كله أصله ودعامته وملاكه كتاب الله. قوله تعالى: موعظة من ربكم، يعني القرآن فيه مواعظ وحكم، وشفاء لما في الصدور من الشك والنفاق والخلاف والشقاق. هذا الشك وهذا النفاق وهذا الاضطراب إنما يخرج من الصدر والقلب والفكر عندما تعلم، فإن كنت جاهلا سيظل معك الشك والنفاق والاضطراب والبلبلة. وهدى ورشدا لمن أتبعهم، ورحمة نعمة للمؤمنين، خصهم لأنهم منتفعون بالإيمان. والكل صفات القرآن. قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته. قال أبو سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهما: فضل الله القرآن ورحمته الإسلام، وأن جعلكم من أهله، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بعد أن دخلوا النار ورأوا من كان من المسلمين وخرج من النار ودخل إلى الجنة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال الحسن ومجاهد والضحك، ما القضية هنا مع مسألة، يعني تأتي أحاديث، يعني ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وقال ربنا كما في حديث البخاري: رحمتي سبقت غضبي، في رواية: رحمتي الجنة وغضب النار. والله سبحانه وتعالى جعل رحمة، جزء من الرحمة لكل العالم إلى يوم القيامة، وجعل 99 جزءا له يرحم بها العباد يوم القيامة. فالرحمة عظيمة عند الله. فأنت عندما تقول خالدين فيها أبدا لكل من مات على غير التوحيد، أبدا يعني أبدا، ليس هناك زمن، لا مليار ولا تريليون ولا الأرقام التي لا نعلمها. وهذا أمر عظيم. المرء الذي يعني يفعل لنفسه مثلا جزء من الطعام فتلسعه النار، أو يصب عليه بعض الزيت يظل لربما شهر حتى يزال عنه هذا الوجع وهذا الألم الشديد، خالدين فيها أبدا. فتأتي رحمتي سبقت غضبي، فتنظر والشيطان يدخل إليك، وفي النهاية الكافر خلق من خلق الله، وأين رحمته؟ وتدخل في مسائل فقضيها لا بد من ضبط هذا العقل بالكتاب والسنة. فضل الله الإيمان ورحمته القرآن، فبذلك فليفرحوا بالعمل الصالح، بالنية، بالقول، باتباع السنة، قول وعمل ونية واتباع السنة. إشارة إلى الفضل والرحمة والفرح، لذة في القلب بإدراك المحبوب. قال تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضلهم، وقال: فبذلك فليفرحوا بالقرآن والإسلام فليفرحوا. ثم دخلت على القاعدة الثالثة، أنه نجدد الوضوء ونكمل إن شاء الله. يبين للناس ما نزل إليهم. قال أبو عبد الله في جامع أحكام القرآن قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن، القرآن الذكر، كل القرآن، الأمر والنهي والقصص القرآني والمواعظ والجنة والنار ومسائل المعتقد، كل القرآن، يعني القرآن. ليبين للناس ما نزل إليهم في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعلك، السنة قولية وفعلية وتقريرية. فالرسول مبين عن الله عز وجل مراده مما أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك مما لم يفصل، ولعلهم يتفكرون يتعظون. وأقيموا الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، ولله على الناس حج البيت، خذوا عني مناسككم، مسائل الزكاة وأنصبة الزكاة وزكاة الزروع وزكاة الذهب والفضة والأنعام والإبل والبقر والجموس والضأن والماعز وزكاة عروض التجارة. فالقرآن قواعد كلية ثم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبين هذا. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. فكان هذا في حجة الوداع يوم عرفة يوم الجمعة كما في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب. وكان هذا، ومات رسول الله بعدها ببضع وثمانين يوما، أقل من ثلاثة أشهر. ثم قال الله تعالى في نفس سورة النحل بعد هذه الآية: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس ما نزل إليهم، ولا عفوا، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فقال القرطبي، يعني هو آيتان في سورة النحل، الأولى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هنا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين، نفي وإثبات لا إله إلا الله. فهنا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين، فهي يعني فيها أقوى من الآية التي قبلها، لأن هنا فيها نفي وإثبات، فالتبيين من عند رسول الله. فقال القرطبي: قوله وما أنزلنا عليه الكتاب، أي القرآن، إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام فتقوم الحج عليهم. وعطف قوله تعالى وهدى ورحمة على موضع قوله تعالى لتبين، لأنه محله نصب ومجاز الكلام. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا بيانا للناس، لا إله إلا الله، إلا بيانا للناس، إلا لتبين للناس ما نزل إليهم. وهنا: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهدى أي رشدا ورحمة. قلت: قال الله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ثم بين البينة رسول من الله يتلو صحف مطهرة. قال سعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، يقول تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين من سائر الأمم منفكين عن كفرهم وضلالهم الذي هم عليه، أي لا يزالون في غيهم وضلالهم لا يزيدهم مرور الأوقات إلا كفراً حتى تأتيهم البينة الواضحة والبرهان الصادع. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله، أي أرسله الله يدعو الناس إلى الحق، وأنزل عليه كتاباً يتلوه ليعلم الناس الحكيم الحكم، ليعلم الناس الحكم ويزكيهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا قال تعالى: يتلو صحفا مطهرة محفوظة من قربان الشيطان لا يمسها إلا المطهرون، لأنها أعلى ما يكون من الكلام. ولهذا قال تعالى: فيها، أي في تلك الصحف، كتب قيمة، أي أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى صراط المستقيم. كل هذا إنما يبينه صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءتهم هذه البينة فحينئذ يتبين طالب الحق ممن ليس له قصد في طلبه، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا بلاغ للناس وبيان، فالأصل البيان، إنما عليك البيان وإنما عليك البلاغ. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام عام الشعبي التابعي الإمام الحافظ أنه قال كلام جميل: بيان للناس من العمى، وهدى من الضلال، وموعظة من الجهل. وهذا الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل الأمة. قال القرطبي في تفسيره قوله تعالى: يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قيل معناه أظهر التبليغ، لأنه كان في أول الإسلام يخفيه خوفا من المشركين، ثم وهذا الذي كان مع غالب الصحابة لا سيما الفقراء كخباب بن الأرد وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وبلال وغيرهم. قيل مع ثم أمره بإظهار هذه الآية وأعلمه أنه يعصمه من الناس لما انتقل إلى المدينة وهاجر. قال ابن عباس: المعنى بلغ جميع ما أنزل، أو بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك، فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته. هذه الآية الدليل على إجماع القاعدة لا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة. فقال هنا: فإن كتمت شيئا منه فما بلغت رسالته. وهذا تأديب للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأديب لحملة العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته. وقد علم الله تعالى من أمر نبيه أنه لا يكتم شيئا من وحيه. أما بعد النبي فالقوة تضعف، والبلايا تحدث وتحدث الفتن، ونسأل الله السلامة، الله السلامة والعافية. قلت: قال الله تعالى على لسان نبيه ليخبر كل الناس أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال تعالى: أن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وستأتي معاني الآيات بعد. فمسألة البيان لا بد منه، سواء للنبي والأنبياء وسواء لمن تصدى لدين الله، إلا أن يكون عنده عذر وعنده وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أو عنده أمر عجز فيه عن التبليغ. قال سعدي في تفسيره: وابتداء تعليم العلوم الشرعية فرض كفاية، وهذا معلوم عند الأصوليين. فعند فرض الكفاية وفي هذه الحالة إن وجدت في المكان من أدى الأمر فليس بواجب عليك أن تبلغ، إن النبي كان هو الذي يبلغ. وبالقياس الجلي إن كان في المدينة أو في القرية أكثر من شيخ من أهل العلم فلم يتوجب عليك أن تقول، هو فرض كفاية، فإن لم تقف غيرك يقول. ولكن إن كنت في مكان، في بلد، في قرية، في نجع وليس إلا أنت، فقد توجب عليك: يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فرض الكفاية أمر عام في كل فروض الكفاية، سواء في إنقاذ الغريق أو في من كان طبيبا أو كان في حرفة معينة ليس في المكان غيره هكذا. قال السعدي في تفسيره قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، هذا أمر من الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأعظم الأوامر وأجلها، وهو التبليغ لما أنزل الله إليه. تمام. ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه صلى الله عليه وسلم من العقائد والأعمال والمطالب الإلهية، فبلغ صلى الله عليه وسلم أكمل تبليغ، ودعا وأنذر وبشر ويسر، وعلم الجهال الأميين حتى صاروا من العلماء الربانيين صحابة، كان عندهم من العلم علمهم رسول الله، فكانوا يخرجون من عند رسول الله أدلاء، هم أنفسهم دليل أدلة، علموا ويعلمون. تمام. فبلغ بقوله وفعله وكتبه ورسله التي كانت ترسل إلى القرى والأمصار وإلى قيصر وروم والنجاشي وفارس، فلم يبق خبر إلا دل عليه أمته، دل عليه أمته، ولا شر إلا حذرها عنه، وشهد له بالتبليغ أفضل الأمة من الصحابة، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال المسلمين، كما في حديث البخاري ومسلم وحديث جابر في حجة الوداع، فلما وقف لما في أكثر من خطبة فهل بلغت اللهم فاشهد، والله هل بلغت اللهم فاشهد، فقال هذه الثلاث مرات لاكتمال البيان، أنه يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتهم. وبعد حجة الوداع مات بأقل من 3 أشهر، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت، حتى لما نزل قوله تعالى إذا جاء رسول الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يتأول هذا الكلام سبحانك اللهم وبحمدك. فلما سأل الناس عن هذه الآية فقال عمر بن الخطاب لابن عباس ما تقول في هذه الآية؟ قال هي إنذار أو بيان أن النبي قد قرب موته. فقال عمر بن الخطاب أو كما قال، قال عمر بن الخطاب لابن عباس ما فهمت من الآية إلا ما فهمت. تمام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وبهذه الآية استدل أهل العلم من الأصوليين على هذه القاعدة المجمع عليها، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وستأتي من كلام الشاطبي بعد، وبين قال الشاطبي فيها الإجماع، لفظ الإجماع وسأبينه إن شاء الله. وذلك لأن البلاغ لا يكون إلا بالبيان، القاعدة الثالثة والمبين رسول الله، كلام الإمام أحمد بن حنبل، فالبيان من رسول الله الذي أمره الله للبيان وإقامة الحجة، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وهذه الحجة إنما تقوم من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذلك لأن البلاغ لا يكون إلا بالبيان والكشف والوضوح عن خبايا الأمور، كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، بلغوا عني ولو آية، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، النبي في وقته، ومن بلغ مات النبي، من الذي يبلغ؟ أهل العلم إلى يوم القيامة، أي تبليغ أمر الله لكل الناس إلى يوم القيامة ببلاغه لأصحابه الكرام، والصحابة علموا التابعون التابعين، والتابعون علموا تابع التابعين، وهؤلاء تعلم منهم الأئمة الأربعة ومن بعدهم. وقد قال تعالى آمر النبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كل الناس حتى الجن والإنس. قال تعالى وقال تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، وقال تعالى ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، لذلك قال تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قال السعدي في تفسير الكريم الرحمن إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزله وفرض فيه فالحصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر قال السعدي يقول تعالى إن الذي فرض عليك القرآن أي أنزله وفرض فيه الأحكام وبين فيه الحلال والحرام وأمرك بتبليغه للعالمين البيان من رسول الله والدعوة لأحكامه جميع المكلفين لا يليق بحكمته أن تكون هذه الحياة الدنيا فقط من غير أن يثاب العباد ويعاقبوا وإلا لهلك الناس وفجر الفاجرون كما يحدث نسأل الله السلامة والعافية فيما يحدث في فلسطين وفي غيرها بل لابد أن يردك إلى ميعاد يجازي فيه المحسنون بإحسانهم يجازى فيه المحسنون بإحسانهم والمسيئون بمعصيتهم الثواب والعقاب والجنة والنار وقد بينت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج فإن اتبعوك فذلك حظهم وسعادتهم وإن أبوا إلا معصيتك والقدح بما جئت به من الهدى وتفضيل ما معهم من الباطل على الحق فلم يبق للمجادلة محل انتهى الأمر هؤلاء لن يهتدوا ولم يأخذوا بسبب الهداية ولم يبق إلا المجازاة على الأعمال من العالم بالغيب من العالم بالغيب والشهادة والمحق والمبطل ولهذا قال تعالى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ألا يعلم من خلق ولطيف الخبير وقد علم أن رسوله هو المهدي الهادي وأن أعداءه هم الضالون المضلون وقوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أي لم تكن متحديا لنزول هذا الكتاب عليه وهذه الدرجة العظيمة من النبوة ومستعدا له ولا متصديا قوله تعالى إلى رحمة من ربك بك وبالعباد طبعا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون فأرسلك بهذا الكتاب الذي رحم به العالمين وهذه الرحمة إنما تأتي عندما نفعل ونعمل بهذا الكتاب وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون وزكاهم وعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قبل بعثة النبي فإذا علمت أنه أنزله إليك رحمة وفضل من الله علمت أن جميع ما أمر به ونهى عنه فلا يكن في صدرك حرج منه من شيء منه وتظن أن مخالفه أصلح وأنفع ثم قال ابن كثير يقول الله تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس مخبرا له بأنه سيرده إلى ميعاد وهو يوم القيامة فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة كل إنسان في ثغرة وسيسأل عنها يسأل عن زوجته وأولاده ويسأل عن أبيه وأمه ومن كان تحت إمرته ويسأل عن المكان الذي هو يعمل فيه إن كان مديراً أو كان ناظراً أو كان رجل أمن أو كان خبازاً أو كان فراشاً خادماً أو كان أستاذاً وهكذا فقال فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة ولهذا قال إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لردك الكلمة هنا في خطأ في الآية المشكلة هنا في المفروض اللي بيكتب الكمبيوتر بعد ما يديله مخطوطة بيستنسخ الآية من القرآن ويضعها كهي في المصحف فقد يختلط عليه الأمر هنا أن لردك إلى معاد فهنا كلمة يلقى مش موجودة المفروض يعني أي افترض عليك أداء الناس لردك إلى معاد أي إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك، كما قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني سيسأل الأنبياء ويسأل عباد الله الذين أرسل الله إليهم الأنبياء. وقال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قاعدة كلية في التبيين، قال الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال القرطبي في جامعه قيل في اللوح المحفوظ فإنه أثبت فيه ما وقع من الحوادث، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقيل أي في القرآن، أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، تمام؟ إلا دلالة مبينة مشروحة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والصيام، كتب عليهم الصيام والحج، فقال في القرآن أي ما تركنا شيئا من أمر الدين إلا وقد دللنا عليه في القرآن، إلا دلالة، إما دلالة مبينة مشروحة وإما مجملة، المجملة في القرآن والمشروحة في السنة، بيانها من الرسول، من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال مجاهد تبيانا للحلال والحرام، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجمل في الآية الأولى وآية النحل ما لم ينص، ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله سبحانه وتعالى بأنه ما فرط في الكتاب من شيء. الشاهد هنا ما فرطنا في الكتاب من شيء لها قولان، اللوح المحفوظ والقرآن، تبيانا لكل شيء كذلك جعلوها على اللوح المحفوظ والقرآن، تمام؟ فقوله تبيانا لكل شيء فبالآيتين ليس هناك في الدين شيء لم يبين، والمبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب قال فأجمل في هذه الآية وآية النحل ما لم ينص عليه مما لم يذكره، فصدق خبر الله بأنه ما فرط في الكتاب من شيء إلا ذكره إما تفصيلا وإما تقصيلا. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم نقلت ما نقله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال ابن مسعود وقد بين لنا في هذا القرآن كل علم وكل شيء. يبقى بين كلام الصحابي بن حزم أن هذا على القرآن لا اللوح المحفوظ. وقال مجاهد كل حلال وحرام في القرآن. وقال ابن مسعود أعم وأشمل، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي وحكم كل حلال وحرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دينهم ودنياهم ومعاشهم ومعادهم. شوف الآية بيانا لكل شيء، مع أن القرآن فيه أمور كلية تحتاج إلى بيان، فضم وانسج القرآن مع السنة ومع سنة الصحابة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمام؟ طيب قال وهدى أي القلوب ورحمة وبشرى المسلمين. وقال الأوزاعي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي بالسنة، وهذا قول قوي، تبيانا لكل شيء بالسنة، لأن القرآن فيه آيات تحتاج إلى بيان، فقوله جميل وقوي. ونزل قال الأوزاعي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي بالسنة. ووجه اقتران قوله ونزلنا عليك الكتاب مع قوله تعالى وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أن المراد والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون. المرسل الرسول والمرسل إليه، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معه، أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسائلك عن أداء ما فرض عليه، هذا أحد الأقوال، هو متجه حسن، قول صحيح يعني. قلت صدق ابن كثير رحمه الله، ووجه ذلك في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكما قال الإمام الأوزاعي، إن التبيان من خلال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التقعيد الكلي الأكبر الذي يرد مجمل القرآن إلى بيان السنة، يعني قول الأوزاعي كما قاله آنفا بالسنة، قال تبيان كل شيء الأوزاعي قال بالسنة. فقلت هنا فكما قال الإمام الأوزاعي أن التبيان من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التقعيد الكلي الأكبر الذي يرد مجمل القرآن إلى بيان السنة على ظاهر الآيات، وتصديقا لقول الإمام أحمد والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل هذه الآيات والشروحات تبين القاعدة الثالثة، وكذلك قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وأصل عمل الأنبياء البيان، وبه تقام الحجة، كما قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال ولا أصل، وأصل عمل الأنبياء البيان وبه تقام الحجة، قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال الشيخ المفسرين ابن جرير الطبري في جامع البيان في تأويل آية القرآن قوله رسلا مبشرين ومنذرين، يقول أرسلتهم في تأويل آية أرسلتهم رسلا إلى خلقي وعبادي مبشرين بثواب من أطاعني واتبع أمري وصدق رسلي، ومنذرين عقاب من عصاني وخالف أمري وكذب رسلي. فهنا قدر الله سبحانه وتعالى وقضاؤه المحتوم من لدن آدم عندما خلقه بيده سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة، وجعل الله للقيامة معاد ووقت، والأمور تضبط بهذه الديانة. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمدد فترة الدنيا أكثر مما أراده في لوح المحفوظ لفعل، فعال لما يريد، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فربنا سبحانه وتعالى جعل الدنيا في آخرها ويوم القيامة، كل هذا للبيان والتبيان، وأنه هناك ثواب وعقاب، وأنه رسل مبشرة ومنذرة لتقيم الحجة على الأمة، وكل هذا يكون من خلال البيان، بيان الأنبياء، وخاتمهم رسول الله، رسل مبشرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يحتج من كفر بي وعبد الأنداد والأوثان من دوني أو ضل عن سبيلي، لأن يقول إذا أردت عقابه لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فقطع حجة كل مبطل ألحد في توحيده وخالف أمره بجميع معاني الحجج القاطعة لعذره، إعذارا منه سبحانه وتعالى بذلك إليهم، لتكون لله الحجة البالغة عليهم وعلى جميع خلقه. الله ما أراد لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. قلت فهذه الآية بيان كاف شاف على وصول مراد الله ورسوله للخلق أجمعين من خلال الأنبياء والمرسلين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.